السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب شريعة الفرقة الناجية، عقيدة أهل السنة والجماعة، وبيان أثرها في الأمة. وقد وصلنا إلى الصفحة 92 بعد 200، المبحث الثاني، عقيدة أهل السنة والجماعة في خبر الآحاد، وأنه يعمل به مطلقا في العقائد والأحكام، ونقل الإجماع على ذلك. وإنما عقدت هذا المبحث في هذا الكتاب بقول أهل الأهواء أنهم لا يعملون بأحاديث الآحاد في مسائل العقائد، فقد أتوا منكرا من القول وزورا، فهذا يخالف إجماعات السلف وأهل الحديث وأهل العلم سلفا وخلفا، ممن يعتد بهم في أمر الإجماع، أن الحديث إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل به مطلقا في العقائد وفي الأحكام وفي المعاملات وفي العبادات، سواء كان متواترا أو مستفيضا أو مشهورا أو آحادا أو حسنا أو صحيحا أو أيا كانت درجته، ما دام أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، ما هو خبر الآحاد؟ قال الإمام الشافعي في كتابه الرسالة: باب خبر الآحاد. فقال لي قائل، والشيخ الإمام الشافعي في كتابه الرسالة دائما يتخيل وجود رجل يحاوره ويأتي بالمعلومة من خلال السؤال والجواب، فقال لي قائل: احدد لي أقل ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يثبت عليهم خبر الخاصة. فقلت: خبر الواحد عن الواحد، فلان عن فلان، حتى ينتهي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو من انتهى به إليه الراوي دونه، دون النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقوم الحجة بخبر الخاص حتى يجمع أمورا، منها أن يكون من حدث به ثقة معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، يعني يبدأ يسرد شروط الرواة الثقات، يعني الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه الثقة، ليس فيه ضعف، ويرويه العدل الضابط، يعني القضية المهم أن بشروط الحديث الصحيح. قال: أن يكون من حدث به ثقة معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به، عالما بما يحيل معاني الحديث، عالما باللغة، فلا يأتي بكلمة تخالف المعنى فيغير كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم بكلمة أخرى تأتي بعكس المراد، هذا لا ينبغي. فقال: عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، ضبطه صحيح وينقل الحديث كما سمع، لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدري لعله يحيل الحلال إلى الحرام، هو لا يعلم المعنى، ثم يغير الكلمات وهو لا يعلم مراد الكلمة ومعناه، فهذا يؤدي إلى فساد. فلابد أن يكون عالما بما يحيل المعاني، وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث، خلاص نقله بالحرف، حافظا إن حدث به من حفظه، حفظه شديد وصحيح، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه، من أهل العلم من يحدث من حفظه، ومنهم من يحدث من كتابه فيعلم الكتاب ويحافظ عليه. قال: حافظا لكتابه إن حدث من كتابه. إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم بريا، أي بريئا من أن يكون مدلسا، لا يعرض بالسماع وهو لم يسمع، يعني هو يحاول يوهم الناس أنه سمع وهو لم يسمع من فلان، من أن يكون مدلسا يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه، هو لم يسمع منه ولكن أوهمنا أنه سمع منه وهذا تدليس، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث الثقات خلافه عن النبي. يبقى المفروض ألا يكون مدلسا، وأن يكون عدلا ضبطا عالما بالمعاني وبما يحيل المعاني، ويروي الحديث بحروفه. ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه في سلسلة السند، فلان عن فلان عن فلان، كل فلان منهم هكذا ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من انتهى به إليه دونه، سواء كان الحديث مرفوعا إلى نبي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الصحابة موقوفا عليهم، لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه ومثبت على من حدث عنه، فلا يستغني في كل واحد عما وصفته. هذا ما قاله وفصله الإمام الشافعي بالنسبة لقبول خبر الواحد. فإذا نظرت إلى الشروط تجدها هي الشروط التي ينبغي أن تكون في رواة الأحاديث الصحيحة. وقال الجرجاني في التعريفات: وأما خبر الواحد فهو كلام سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد أو أكثر من واحد فيما يقل عن حد التواتر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، ويسمعه من ذلك الواحد أو ويسمعه من ذلك الواحد واحد آخر، ومن الواحد الآخر آخر، إلى أن ينتهي إلى المتمسك، إلى أن ينتهي إلى نهاية السند، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي إن كان الحديث موقوفا، واحد عن واحد عن واحد بالشروط التي ذكرها الشافعي. وقال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: وخبر الآحاد من حط عن حد التواتر، أي قل في عن رتبة الحديث المتواتر، وهو ضربان، أي الحديث الآحاد، حديث الآحاد نوعان: مسند ومرسل، حديث مسند إلى رسول صلى الله عليه وسلم، وآخر مرسل، قاله التابعي، قال الحسن البصري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلى الحسن هو حديث صحيح، حديث آحاد، ولكنه مرسل، أي دونه ودون النبي انقطاع في السند، ليس هناك الصحابي في السند. ثم قال بعض أهل العلم: يشترط في حديث الآحاد للاحتجاج به أن تتوفر فيه 9 شروط تتعلق بأمور 3: الأول الراوي، ويشترط فيه 4 شروط: الإسلام طبعا، والتكليف بالغ وعاقل، والعدالة رجل عدل ليس بفاسق، والضبط يضبط ما يرويه ويحفظه ويرويه كما سمعه تماما، ولا يشترط غير ذلك. يبقى الإسلام والتكليف والعدالة والضبط، فلا يشترط في الراوي أن يكون فقيها كما قال صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. المهم الضبط والعدالة وقوة الحفظ، ينقله كما سمعه بحرفه وألفاظه، أما الفهم والفقه فهذه مرتبة زائدة. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. الثاني السند، ويشترط فيه 3 شروط: الاتصال وعدم الانقطاع، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وليس فيه انقطاع، ليس فيه سقط لراو من هذا في هذا السند، وعدم الشذوذ وعدم العلة، لا يخالف الثقات، يأتي بلفظة شاذة تخالف الثقات، عدم الشذوذ وعدم العلة، لا يكون في السند علة إلا خفية أو علة تؤدي إلى ضعف الحديث. الثالث المتن نفس الكلام المنقول، ويشترط فيه شرطان: عدم الشذوذ وعدم العلة. عدم شذوذ ألفاظ هذا المتن اللي هو الكلام نفسه المنقول للرواة الثقات ولما رووه من المتون الصحيحة، وعدم العلة. العمل هذا بالنسبة لشروط الخبر الأحاد التي ينبغي أن تكون، فإن وجدت خلاص بقى، سواء في المعتقد أو في الأحكام أو في العبادات أو في المعاملات، يقبل بلا شرط آخر. العمل بأخبار الأحاد في العقائد ودليل ذلك وحجته وحجيته وأنه يفيد العلم والعمل. من هنا ضل من ضل، رفضوا وأنكروا مثلا عذاب القبر ونعيمه بسبب أن الأحاديث في هذه المسألة أحاديث أحد، حتى ظن كثير من الناس أن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا ضلال مبين. حديث يثبت عن النبي بشروطه وكفى. قال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة: فصل في الاحتجاج بالأحاديث النبوية على الصفات المقدسة العلية، صفات الله سبحانه وتعالى، وكسر طاغوت أهل التعطيل الذين قالوا لا يحتج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من صفات ذي الجلال والإكرام، كلام ضال، وإنما نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه بالحديث الصحيح. فحرر محل النزاع في خبر الآحاد التي تلقته الأمة بالقبول وعملت بمقتضاه هل يوجب العلم في العقائد، فقال مختصر في مختصر الصواعق المرسلة: كلامنا في أخبار تلقيت بالقبول واشتهرت في الأمة، يعني أحاديث صحيحة، وصرح بها الواحد بحضرة الجمع ولم ينكره منهم منكر، بل قبله السامع وأثبت به صفة الرب تعالى وأنكر على من نفاها، كما أنكر جميع أئمة الإسلام على من نفى صفات الرب الخبرية ونسبوه إلى البدعة. ثم اختار القول بأن هذه الأخبار تفيد العلم وتوجب العمل في العقائد وأصول الدين، واستدل لهذا بإحدى وعشرين دليلا كما في مختصر الصواعق. شيخ العلامة الإمام ابن القيم وشيخه الإمام شيخ الإسلام تيمية يستدلون في المسألة الواحدة لربما بأكثر من مئة وجه، كما استدل ابن القيم في إعلام الموقعين على حجية سد الذريعة سد الذرائع 99 وجها، قال تبركا بأسماء الله الحسنى، أي وعنده أكثر من ذلك رحمهما الله. قال: ومن هذه الأدلة، قال: الثاني أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية فتثبتوا، في قراءة فتثبتوا، وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق مفرد بنبأ فتبينوا، فما اشترط علينا في خبر الواحد إلا أن نتبين أن هذا الرجل ليس بفاسق ولكنه عدلا، خلاص، ولكنه عدل، أنه لا يحتاج إلى التثبت، ولو كان هو لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم. ومما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة. واخد بالك، مئات الأحاديث بل آلاف الأحاديث سمعها بعض الصحابة، أبو هريرة أو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، واخد بالك، ولم يسمعها غيرهم من النبي، وأحاديث سمعتها عائشة فحسب ولم يسمعها غيرهم، وأحاديث سمعها معاذ فحسب، وأحاديث سمعها أبو ذر فحسب، وهذا دين ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، حديث صحيحين. وقال ثم قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك هل تعلم حق العباد على الله ألا يعذبهم؟ وهذا في أصل التوحيد، ولم يسمعه من النبي إلا معاذ، فكيف يقولون خبر الأحاد لا يؤخذ في مسائل المعتقد؟ هذا ضلال مبين، هذا هوى. قال وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من صحابي غيره، وهذه شهادة من القائل وجزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نسبه إليه من قول أو فعل. واخد بالك القضية؟ النبي قال والذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، وأخذه الصحابي الآخر أو الصحابة الآخرون من هذا الصحابي فحزب، فهذا إجماع منهم على ثبوت خبر الواحد. فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. وتنبه كلام في غاية الأهمية. الرابع قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والطائفة تقع على الواحد فيما فوقه، هذا نص من القرآن، نص من القرآن على ثبوت خبر الوحي. فأخبر أن الطائفة تنذر قومهم إذا رجعوا إليهم، والإنذار الإعلام لما يفيد العلم. وابن مسعود رضي الله عنه كان في ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر في معتقد أهل السنة والجماعة في وجود الجن، وهذا معتقد وهذا توحيد، واخد بالك أصول، أصل من أصول الديانة. وما نقله عن رسول الله إلا من؟ إلا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقوله لعلهم يحذرون نظير قوله في آياته المتلوة والمشهورة لعلهم يتفكرون ولعلكم تعقلون لعلهم يهتدون في آيات كثيرة، وهو سبحانه إنما يذكر ذلك فيما يحصل العلم لا فيما يفيد العلم، هذا تحصيل العلم من خلال خبر الوحي. الخامس قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، عموم هذه الآية، ولم يفصل النبي ويفرق بين خبر الأحد وخبر المتواتر. قال وهذا يعم كل مخالف بلغه أمره صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة أيا كان درجة الحديث ما دام أنه قد ثبت عن رسول الله، ولو كان ما بلغه لم يفده علما لما كان متعرضا لمخالفة ما لا يفيد علما للفتنة والعذاب الأليم. لو أن خبر الأحد لا يؤدي إلى قيام الحجة لكان هذا طعنا في هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمره هنا مضاف ومضاف إليه من صيغ العموم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أي أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن هذا إنما يكون بعد قيام الحجة القاطعة، يبقى الحجة القاطعة تقام بخبر الأحاد التي لا يبقى منها لمخالف أمره عذر. السادس قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ووجه الاستدلال أنه أمر أن يرد ما تنازع فيه المسلمون إلى الله ورسوله، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد على رسوله هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، هذا فيه إجماع هذه المعاني. فلولا أن المردود إليه يفيد العلم وفصل النزاع لم يكن في الرد إليه فائدة، إذ كيف يرد حكم المتنازع فيه إلى ما لا يفيد علما البتة ولا يدرى أحق هو أم باطل. قال وهذا برهان قاطع بحمد الله، فلهذا قال من زعم أن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد علما أن نرد ما تنازعنا فيه إلى العقول والآراء والأقيسة فإنها تفيد العلم، يبقى قوله تعالى مطلق قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. وبالإجماع الرد إلى الرسول رد إلى سنته، والسنة هنا تشمل المتواتر والآحاد وغير الآحاد. يبقى كما في حديث عموم حديث عموم قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، كذلك عموم قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، أي إلى سنته أيا كانت السنة ما دامت أنها ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابع ما احتج به الشافعي نفسه فقال أخبرنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. فدعا ربنا النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنظير الوجه لمن بلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. نضر الله عبدا رجلا أحادا آيات وأحاديث وأدلة مستفيضة على ثبوت العمل بحديث الأحاد. قال الشافعي فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث إلى استماع مقالته وحفظها، لأنه قال نضر الله عبدا، من الذي لا يريد أن ينضر الله وجهه؟ اللهم نضر وجوهنا وإياكم. قال إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها أمر أن يؤديها ولو واحد، دل على أنه لا يأمر من يؤدي عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه. وهذا عموم في الحديث نضر الله عبدا، فبالعبد الواحد تقوم الحجة. وهذا باب مهم جدا يا أخو في مسائل العقائد ترد به على الأشاعرة والماتريدية وكل هؤلاء المعتزلة الذين نفوا ثبوت خبر الأحاد في مسائل المعتقد، لأنه إنما يؤدي عنه حلال يؤتى وحرام يجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويعطى ونصيحة في دين ودنيا، هو يؤدي عنه كل شيء. نظر الله عبدا سامعا منا مقالا أيا كانت هذه المقالة، في أصول الديانة، في المعتقد، في التوحيد، في العبادات، في البيوع، في الحيض، في النفاس، في كل شيء. نظر الله عبدا سمع مقالتي، قال ونصيحة في دين ودنيا، دل على أنه قد يحمل الفقه غير الفقيه يكون له حافظا ولا يكون فيه فقيها. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به في أن إجماع المسلمين لازم. والمقصود قال ابن القيم والمقصود أن خبر الواحد العدل لو لم يفد علما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقبل من أدى إليه إلا من عدد المتواتر الذي لا يحصل العلم إلا بخبرهم. لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فقال نضر الله عبدا سمع مقالتي، واخد بالك عبد واحد، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لو لم يصح البلاغ بواحد فحسب لبين النبي وقال ينبغي أن يكون معه فلان كذا وكذا من الأعداد أو من الرجال أو ممن ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولم يدع للحامل المؤدي وإن كان واحدا، لأن ما حمله لا يفيد العلم، فلم يفعل ما يستحق الدعاء وحده إلا بانضمامه إلى أهل التواتر، وهذا خلاف الحديث. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ندب إلى ذلك وحث عليه وأمر به لتقوم الحجة على من أدى إليه، فلو لم يفد العلم لم يكن فيه حجة. ومن ثم فهو أفاد العلم، وهذا دليل في غاية الأهمية. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. كذلك مما يبين أخذ العقائد من أخبار الآحاد بيانا قاطعا شافيا كافيا ما رواه البخاري في صحيحه ومسلم، لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فأول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم بقية الحديث. الحديث، فهذا الحديث من أقوى ما يستدل به في المسألة، ولله الحمد والمن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث معاذا إلى اليمن ليبلغهم الإسلام، حتى لو كان معه أبو موسى الأشعري. فالواحد والاثنان أيضا هم ينقلوا خبر أحد، وبه تقوم عليهم الحجة، وهو واحد فقط. قلت: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. يبقى هو هذه أدلة نعددها بإذن الله تعالى ليثبت هذا المعتقد. نقل الإجماع على ذلك. كذلك قال ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة: وأما المقام الثامن وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث، أحاديث الأحاد، إجماع. سبحان ربي العظيم، أنا دائما تجد أهل الأهواء يتكلمون في مسائل قد أجمع عليها السلف وأصح الإجماعات، الذي لا خلاف عليه عند حتى من أنكر الإجماع، إجماع الصحابة. فالإجماع السلف مثلا على ثبوت صفات الله سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه وأثبت له نبيه، إجماع نقله ابن القيم وابن تيمية والشافعي وكثير من أهل العلم. ثم بعد ذلك يأتون فيقولون كلاما ما أنزل الله به من سلطان. إجماعات متواترة نقلها ابن بطة ونقلها أبو عثمان الصابوني والأجري واللالكائي، كل هؤلاء. ثم بعد ذلك يأتون ويتكلمون، فهؤلاء ليسوا معتبرين في مسألة الإجماع. وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الحديث وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول، فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول، ولم ينكرها أحد منهم على من رواها. واخد بالك، مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ حديثا من عبد الله بن عمرو بن العاص أو من أبي هريرة، ثم ينقله عن أبي هريرة عن النبي، ولم يشترطوا ولم يشترط أحد فيهم هذا الأمر، فكان إجماعا، كان هذا الأمر إجماعا منهم. كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلت هكذا، لم يسمع كل الصحابة في نفس الوقت كل الأحاديث، استحالة. هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والبعض في غزوة، والبعض أرسله النبي صلى الله عليه وسلم للملك، لملك لكسرى ولقيصر، واخد بالك، فلم يجتمعوا كلهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يبقى الأدلة متضافرة متناسجة منسوجة على العمل بخبر الأحد. ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم، ومن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم، ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك، وكذلك تبع التابعين. كان التابعي يأخذ الحديث من رسول من الصحابي رضي الله عنه، أخذه من أبي هريرة، أخذه من معاذ بن جبل، فحسب. في الجلسة معاذ ورجل معه من التابعين، ثم نقل هذا الرجل عن معاذ عن النبي إلى بعض التابعين، وهكذا إلى أن وصل إلينا. فجل الأحاديث نقلت عن رسول الله نقلا بطريق خبر الأحد. فإن رفضنا هذا الحديث رددنا جل الشريعة. وقال الحافظ الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: وقال قوم من أهل البدع لا يجوز العمل بها، بحديث الأحد، ونحن نذكر الحجة عليهم وفساد مقالتهم بمشيئة الله ومعونته. قال: باب القول في وجوب العمل بخبر الواحد العدل، لابد من اكتمال الشروط. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الآية، ثم ذكر بقية كلامه، فذكر الآيات السابقة في المسألة وغيرها. وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر، وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها. طبعا ده دين، كلهم يدين إلى الله بخبر الواحد، ويجعلها شرعا ودينا في معتقده. على ذلك جماعة أهل السنة لا خلاف بينهم. لذلك لا ينبغي أن تؤخذ أصول الديانة والمعتقد إلا من كتب السلف أو من نقل عن السلف، لا يجعل فكره ورأيه في أمور الشريعة في أمور أصول الديانة في المعتقد، كما قال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. قال وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله، أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه. التسليم بخبر الوحي ما دام أن رواة هذا الحديث رواة ثقات وعدول، والحديث ثبت من الناحية الحديثية. قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، يؤخذ به وتقام به الحجة. وقال في المجموع أيضا أي ابن تيمية: وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. هنا عندك في الهامش قلت على قوله يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك، قلت هذا ينفي ما اتهموا به الإمام مالكا كيف وهو على منهج أهل السنة والجماعة في عقيدتهم في الغيبيات في عذاب القبر والدجال، وقد ورد فيك وقد أوردت في كتاب هذا عقيدة الإمام المالكي ابن أبي زيد القيرواني وقد مرت كلها قبل ذلك، لأن البعض قال على الإمام مالك أنه لا يأخذ بحديث الأحاد، وهذا الإمام ابن تيمية يثبت ذلك عنه أنه يأخذ به. قال: من أصحاب أبي حنيفة ومالك الشافعي وأحمد، وهو قول أكثر أصحاب الأشعري كالإسفرايني وابن فرك، فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن، لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق، أهل العلم بالحديث يعني المتخصصون، كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد، فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور، وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي، لأن الإجماع معصوم، فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال، كذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصدق، وتارة يكون علم أحدهم لقراء تحتف بالأخبار توجب لهم العلم، ومن علم ما علموه حصل له من العلم ما حصل له، بهذه إجماعات على قبول هذا الحديث. وقال النووي في شرح مسلم: وأما خبر الواحد فهو ما لم يوجد فيه شروط التواتر سواء كان الراوي له واحدا أو أكثر، خلي بالك، واختلف في حكمه، والذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصول وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل به. لذلك قوله والذي عليه جماهير المسلمين بعد قوله واختلف في حكمه، هو هنا يثبت الحكم الاختلاف الذي قال به أهل الأهواء من المعتزلة والأشاعرة، لكن في الأصل أن هؤلاء غير داخلين في مسألة الإجماع، فقد اختلفوا ولم يثبتوا لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من الصفات، وإجماع الصحابة على إثبات الصفات لله. نعم، كلام من؟ ما هو فسر لك لكن لم على أساس إيه؟ ما هم دي الدخلة بتاعتهم، هذا المدخل. يقول لك المتواتر مثلا روى الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة، وهؤلاء المجموعة، هذه المجموعة يصعب أن يتفقوا على الكذب، استحالة. أما خبر الواحد فربما نسي، فربما وهم، فربما اختلط عليه كذا، فهذا هذه الاحتمالات تجعل في الخبر الظن. خلاص، لا، ما هو يعني هو يقول هؤلاء يقولون كذا، وبلا شك مسألة خبر المتواتر أقوى وأعلى من خبر الأحاد، دي مسألة لا خلاف فيها، ولكن مع ذلك الإجماع على قبوله بشروط. إيه الشروط دي؟ أن تكون في خبر الواحد اكتمال شروط الحديث الصحيح، الراوي لا يهم، وعدل وضبط وقوي الحفظ وهكذا، فإذا وجدت هذه نفت مسألة الظنية، هذا المعنى. نعم. فقال النووي: وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل. خلي بالك، قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فكل جماد وكل صخرة وكل حجر وكل جبل، كل جماد يوحد ربه سبحانه وتعالى، وهذا أمر، وكل حيوان وكل طير وكل سمك، كل شيء، وإن من شيء يعم جميع الأشياء. فالقضية ليست قضية عقول فحسب، وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل، لأن قولهم ربنا عرفوه بالعقل هذا أمر لا يستقيم مع منهج السنة والجماعة. لو عرف الله بالعقل لا بالشرع لأدى ذلك إلى تعذيب أهل الفترة، لأن كل الناس عندهم العقول، وأهل الفترة معهم عقولهم، فإذا عرف الله بالعقل خلاص بقى، يبقى لا فائدة من إرسال الرسل. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واخد بالك؟ العقل نستدل مع الشرع بالأدلة العقلية، كما يستدل أهل العلم، يقولون مثلا في أصول مسائل الفقه والاستدلال في المسألة بالنقل والعقل بعد النقل، كتاب السنة والإجماع والقياس وغير هذه الأدلة، ثم بعد ذلك تعضد هذا بمسائل العقل. وذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر لأنه لا يجب العمل به ولا عبرة فيما قالوا. وقال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، كما قال أيضا ابن تيمية، تلقي الأمة بالقبول يمحي ظنية هذا الخبر عملا به، تلقي الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له، يفيد العلم اليقيني. واخد بالك؟ ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية قال: يفيد العلم اليقيني مش الظني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع. شوف كم واحد نقل الإجماع: ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد، إقامة حجة على أمم، على أمصار، على دول، على الروم، على فارس، على الحبشة، برسول واحد، برجل واحد. ولم، أي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد. واخد بالك؟ ما هو دلوقتي أهل الكفر على عهد رسول صلى الله عليه وسلم كانوا يبحثون عن الأمور التي يطعنون فيها بها في هذا الدين، فلو كان معلوم عندهم أن خبر الواحد غير معتبر لطعنوا من هذا الباب، وقال من أرسل إليه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يقيم الحجة، أرسل إلينا طائفة تصل إلى حد التواتر هذا ما كان، فقد أتوا بدعا من القول وزورا بعد نهاية العصور الثلاثة الأول. قال لم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد، وقد قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فقد يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل واحد في النهاية أصلا، فأصل هذا الدين على مر العصور الأزمان الأنبياء والمرسلون رسول واحد، تواخد بالك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول عامة صادق مصدوق في أمور التبليغ، لا يهم ولا ينسى لأن الله حافظ لدينه سبحانه وتعالى. فإذا ثبت في راوي الخبر الواحد عدم الوهم وعدم النسيان، وثبت الضبط وقوة الضبط والعدل والحفظ، فانتهى الأمر. فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. انتهى كلامه. قلت وما أحسن ما قال رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى العقيدة سئل عن قول من يقول إن أحاديث الأحاد لا تثبت بها العقيدة، جوابنا على من يرى أن أحاديث الأحاد لا تثبت بها العقيدة لأنها تفيد الظن والظن لا يبنى عليه العقيدة، أن نقول هذا رأي غير صواب. لماذا؟ لأنه مبني على غير صواب، وذلك من عدة وجوه. أما الوجه الأول فقال القول بأن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ليس على إطلاقه، بل في أخبار الآحاد ما يفيد اليقين. لذلك قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية آنفا يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، قال ما يفيد اليقين إذا دلت القرائن على صدقه، إذا دلت القرائن على صدقه. ومن القرائن أن يكون الراوي به شروط الحديث الصحيح، كما إذا تلقته الأمة بالقبول مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، فإنه خبر آحاد، خبر آحاد، ورواه نقله عن عمر آحاد، ونقله عمن نقله عن عمر آحاد. قال الإمام الشافعي هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، إنما الأعمال بالنيات. ونفس الأمر حتى في كل الشريعة وفي المعتقد، النيات، النية، الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إخلاص النية، هذا خبر آحاد. ومع ذلك فإننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لا شك لنا في ذلك، وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهم. 2 أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الآحاد بأصول العقيدة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما أرسل معاذا وغير معاذ، وإرساله حجة ملزمة، كما بعث معاذا إلى اليمن واعتبر بعثه حجة ملزمة لأهل اليمن قاطبة. والذي لا يستسلم على ما قاله معاذ فهو كافر مخلد في النار، تاخد بالك، هكذا الذي لم يؤمن لكلام معاذ الذي هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على كفره فهو مخلد في النار بإرسال رجل واحد رضي الله عنه. الوجه الثالث، إذا قلنا بأن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد، أمكن أن يقال والأحكام العملية لا تثبت بأخبار الآحاد، شمعنا يعني المسائل المعتقد بس، يبقى الفقه والعبادات والبيوع والمعاملات، لأن الأحكام العملية يصحبها عقيدة أن الله تعالى أمر بهذا ونهى عن هذا، وإذا قبل هذا القول تعطل كثير من أحكام الشريعة، وإذا رد هذا القول فليرد القول بأن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد، إذ لا فرق كما بينا. والحاصل أن خبر الآحاد إذا دلت على صدقه القرائن أفاد العلم، وثبتت به الأحكام العملية والعلمية الاعتقاد يعني، ولا دليل على التفريق بينهما، بين المسائل، مسائل المعاملات والبيوع والأحكام، وبين مسائل الديانات والمعتقد. ومن نسب إلى أحد من الأئمة التفريق بينهما فعليه إثبات ذلك بالسند الصحيح عنه، الذي أثبتوه عن مالك لابد بسند صحيح، ثم بيان دليله المستند إليه. الوجه الرابع أن الله أمر بالرجوع إلى قول أهل العلم لمن كان جاهلا فيما هو من أعظم مسائل العقيدة وهي الرسالة، فقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر عن مسائل التوحيد إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وهذا يشمل سؤال الواحد والمتعدد، فاسألوا أهل الذكر في مسائل المعتقد، أهم ما يسأل فيه أهل الذكر مسائل المعتقد، والعالم من أهل الذكر. والإنسان إذا ذهب في غالب أحيانه وأحواله يسأل رجلا واحدا، تواخد بالك، إلا أهل الأهواء بقى يبقى معتقد لشيء معين فيدور على العلماء لينتقي منهم ما يناسب هواه. أما الأصل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أن يسأل الرجل عالما واحدا. انتهى كلامه رحمه الله. ولقد تكلم الإمام أبو المظفر منصور السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول عن خبر الآحاد وفصل القول فيه، وأن إجماع الصحابة على العمل به وأنه موجب للعمل قاصع للعذر، فقال رحمه الله أخبار الآحاد ما أخبر به الواحد والعدد القليل الذي لا يجوز عليهم المواطأة على الكذب، وهي على ثلاثة أضرب: أحدها أخبار المعاملات، والثاني أخبار الشهادات، والثالث أخبار السنن والديانات. هذه الأخبار عن الرسول. وأما أخبار السنن والديانات، السنن هنا وصول السنة أي الديانة والمعتقد، فاعلم أن خبر الواحد فيها قد يوجب العلم في مواضع منها أن يحكي الرجل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويدعي علمه فلا ينكر عليه فنقطع بصدق المخبر ويقع العلم. واخبرك هو نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا في وسط مجموعة ولم ينكر عليه، فنقطع بصدق المخبر ويقع العلم بخبره. ومنها أن يحكي الرجل بحضرة جماعة كثيرة ويدعي علمهم فلا ينكرونهم فيعلم بذلك صدقه. وعندي أن من شروط هذا التمادي على ذلك الزمان الطويل، يعني تتالت الأزمان ولم ينكر أحد هذه الأحاديث، ثم لا يظهر من ذلك القول أحد ينكره. زمن الصحابة وزمن التابعين وزمن تابع التابعين، كل هذا ما كانوا ينكرون أخبار الأحد، وهذا زمن طويل لثبات ولثبوت هذه الأحاديث. ومنها خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول وعملوا به لأجله، ثم استدل لحجية خبر الواحد بأدلة قوية إلى أن قال: ويدل على ما ذكرناه إجماع الصحابة، شوف كم واحد نقل إجماع رضي الله عنهم، بأنه من المشهور عنهم أنهم قبلوا أخبار الآحاد في الشرعيات، فإذا جاز قبول أخبار الآحاد في أمور الدين والدنيا في هذه المواضع فكذلك في سائر المواضع، فتكون موجبة للعلم قاطعة للعذر إقامة حجة، ويفيد ما يفيدها الأخبار المتواترة. ونشترط في الراوي أن يكون ثقة عدلا في دينه، نفس الشروط اللي قالها مين؟ الشافعي، معروفا بالصدق في حديثه ليس بكذاب، حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه، نفس كلام الشافعي تقريبا، غير معروف بالتدليس. ثم قال: وملاك الأمر شيئان، صدق اللهجة وجودة الضبط لما يرويه. يبقى صادق ليس بكاذب، وضبط جودة الضبط في نقل الحروف بألفاظها والكلمات بألفاظها من غير نسيان ولا وهم. قال: وجودة الضبط لما يرويه. ثم قال: اعلم أن خبر الواحد إذا ثبت وجب العمل به سواء ورد فيما يعم به البلوى أو ورد فيما لا يعم به البلوى. واخد بالك، مش الأحاديث المشهورة التي تعم بها البلوى يبقى الناس كلها يصل إليها، لا، أي حديث. وأما الدليل لنا هو أن الدليل المعتمد في قبول أخبار الأحاد هو إجماع الصحابة، أمر يبقى أمر الأمر انتهى، وكل من قال بعكس ذلك فقد خالف الصحابة. وقد دل هذا الدليل على قبول خبر الأحاد أجمع، سواء كان فيما يعم به البلوى أو في غير ما يعم به البلوى. شوف كم واحد نقل إجماع، انتهى كلامه رحمه الله. فإذا كان إجماع الصحابة على أن خبر الواحد يفيد العلم والعمل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وكان من جملة ما استدل به قوله، وأما دليلنا قوله تعالى اللي هو أيضا أبو المظفر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والتبليغ يكون بحسب الإمكان، خلي بالك مسألة كلام في غاية الجودة. الآية قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فالنبي سيبلغ. قال: والتبليغ يكون بحسب الإمكان، ما هو مش مش مش شرط، ومش هذا مستحيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع تشريعا من خلال السنة إلا بعد أن يجمع جمعا من الصحابة إلى حد التواتر، هذا مش ممكن، مش في كل وقت، واخد بالك. والتبليغ يكون بحسب الإمكان، لأن الله عز وجل لا يأمر بما لا يحتمله طوق البشر. ومعلوم أنه لم يكن في وسع الرسول صلى الله عليه وسلم لقاء الناس كلهم والمصير إليهم في بلادهم، واخد بالك. يأتي الرجل من اليمن فيقول له، يأتي الرجل من الطائف فيبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجع إلى قومه فيسلم قومه به، واخد بالك. فعشرات آمنوا عن طريق الفرد الواحد، عن خبر الواحد. ولا أيضا كان في الوسع أن يصير إليه من كل قبيلة من ما يقع به العلم بخبرهم، كهذا العربي الذي أتى مفردا ثم رجع إلى قومه فيبلغ عنه بقية من لم يصل إليه، لأن الله رفع هذا عن أمته رحمة منه لهم. وإلى هذا أشار قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فثبت بمجموع ما بينا أن التبليغ واجب بحسب الإمكان، وليس ما ذكرناه من الإمكان، استحالة أن يشترط النبي صلى الله عليه وسلم على كل بلد أن يأتي منها طائفة على حد التواتر. وكان أصل البلاغ يا إخوة الإيمان بالله وبرسوله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهكذا. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر التبليغ بحسب الإمكان، فكان يبلغ الحاضر خطابا ويبلغ الغائب خبرا على لسان من بحضرته من واحد وجماعة ليبلغوا عنه ويؤدونه إلى من وراءهم، فيقع التبليغ وتقوم به الحجة. وكذلك قال عليه السلام: ألا هل بلغت؟ وقال عليه السلام: ليبلغ الشاهد الغائب، نفس حديث: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها ثم أداه. هنا ليبلغ الشاهد الغائب، يبلغ عنه آحاد، الشاهد يبلغ الغائب، يكون الشاهد واحدة والغائب آلاف، قرية بكاملها. وبين أنه كذلك كان يفعل ما ذكرنا، قال: وبين أنه كذلك وأنه كان يفعل ما ذكرنا ما اشتهر عنه في أخباره من بعثه الرسل إلى النواحي والأطراف وإلى الملوك ليبلغوا عنه ويبينوا للناس أمر الدين. يبقى يبين أنه كذلك هذا الكلام، ويعلموهم أحكام الشريعة كتوجيه معاذ إلى اليمن وعتاب بن أسيد إلى أهل مكة وعثمان بن أبي العاص إلى الطائف، وبعث الرسل إلى ملوك الأرض، دحية إلى قيصر، وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، وعمر بن أمية الضمري إلى الحبشة، وبعث إلى المقوقس صاحب الإسكندرية، وإنما بعث هؤلاء ليدعوا إلى دينه وليقيم الحجة عليهم بأفراد. ولم يذكر في موضع أنه بعث في الوجه الواحد عددا يبلغون حد التواتر، ما حدث هذا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليبعث بما لا يقع به البلاغ وتقوم به الحجة، فعلى هذا جرت عادته صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام أبي المظفر رحمه الله، كلام في غاية الجودة. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ استدل العلامة الألباني رحمه الله على ضلال من أنكر حديث الأحاد بحديث ودليل قوي، هو الذي رواه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، نقول أعوذ بالله، أو يقول في رواية نقول أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. قال البني: فهؤلاء قبلوا نصف الحديث وردوا نصفه، فكيف هذا؟ قبلوه في التشهد وردوه في التعوذ من عذاب القبر والدجال. في معنى كلامه رحمه الله، هذا الحديث أوله يبين التشهد، وبعد التشهد يتعوذ الإنسان من هذه الأربع، فكيف تقبلوا نصف الحديث ولا تقبلوا النصف الآخر؟ هذا عبث، هذا عبث. فتعاضدت وتكاتفت الأدلة على قبول خبر الواحد في العبادات وفي المعتقدات في المسائل العملية والمسائل العلمية بإجماعات الصحابة. نقلها شيخ الإسلام تيمية، ونقلها ابن القيم، ونقلها ابن أبي العز الحنفي، ونقلها النووي، ونقلها أبو المظفر السمعاني، ونقلها ابن عبد البر، ونقلها غيرهم، والطحاوي، كل هؤلاء نقلوا أن خبر الأحاد يفيد العلم ويجب العمل به في العبادات والمعتقدات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.